وقد أدخلته بعد برد حرف النون لكي يسهل علينا معرفة الأخطاء حين قراءة النون الساكنة المظهرة أو النون المضغمة أو النون المخفاء أو النون المقلبة. ولذلك حكم اليوم أحبائي هو الإخفاء. عندما نتحدث عن الإخفاء وهذا الحكم نقول من ناحية اللغة ماذا يعني الإخفاء؟ من ناحية اللغة ماذا يعني الإخفاء؟ الإخفاء بتخفي شيء يعني بتستري ذلك الشيء. اصطلاحا معناه إيه؟ لما باجي أقرأ حرف بقول هذه الحكم هنا إخفاء، اصطلاحا بقول ماذا يعني؟ معنى ماذا يعني إن هنا النون مخفى أو فيها حكم الإخفاء؟ أي النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. النطق بالحرف بين الإظهار بصفة بين الإظهار اللي هو مظهر لما في مظهرة، ولا النون في مش موجودة بالمرة اللي هي مظهرة ولا هي مضغمة، مع وجود عريان عريان من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، يعني الغنة ما زالت موجودة. ما هي حروفه؟ حروفه اللي هي 15 حرفا، الباقية من حروف الهجاء اللي أنا اتكلمت عليها في الإظهار وفي الإقلاب وفي الإضغام السابقة. جمعت هذه الأحرف في كلمات أوائل الأبيات التالية. يعني ما هي هذه الأحرف؟ الأحرف دي هي الصاد والذاء الذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. جمعت في هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، ضم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. الأحرف الأولى من هذه الكلمات الموجودة في هذا البيت، صف حرف الصاد الموجود فيها الأول، ذا حرف الموجود في الأول اللي هو الذال، ثنا تاخدي الثاء حرف الثاء، كم تاخدي حرف الكاف، جادة تاخدي حرف الجيم، شخص تاخدي حرف الشين، وهكذا في بقية البيت علشان تاخدي الأحرف الأولى من الكلمات فتصنع لك حروف الإخفاء اللي هي بتقرأ بين النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. المفروض وإحنا بنقرأ هذه الأحرف أو عند قراءتها إحنا عايزين نقرأ هذه الأحرف قراءة صحيحة، وهتبان هذه القراءة الصحيحة إذا كانت الإخفاء ده موجود في كلمة واحدة أو موجود في كلمتين. هنقول أمثلة على هذه النون مع الحروف مع كل حرف منها من كلمة ولا من كلمتين، وأمثلة في التنوين من كلمتين على ترتيب الحروف في البيت اللي احنا اللي هو صف ذا. مثلا على سبيل المثال لو أنا خدت النون الساكنة بعد حرف الصاد، خلي بالك لو أخدت النون الساكنة بعد حرف الصاد في كلمة واحدة ازاي هقرأها؟ ازاي اقرأ كلمة منصورة؟ ازاي اقرأها بالنون الساكنة الموجودة عندي وبعدها حرف الصاد اللي موجود في اول كلمة من هذا البيت اللي هي صف؟ وزي ما احنا ان شاء الله يعني هبين لكم في هذا الموضوع موضوع اليوم ان ما بين النون هنا الساكنة بعدها حرف استعلاء زي الصاد، يبقى لازم غنتي هتبقى مفخمة تتبع الحرف الذي يلي حرف النون. لما اجي اقرأ منصورة اقرأ من مفتوحة، خلي بالكم الخطأ هنا يقع خطأ في قراءة هذه الكلمة كالتالي. عند قراءتي لكلمة منصورة كثيرات من تقرأ هذه الكلمة كلها تقول منصورة منصورة، المفروض تقرأي الكلمة حرفا حرفا. حرف الميم مستفل باعتدال، ما صوت الحرف متصاعد لأعلى، قراءتي هكذا ما بفتح ما بين فكي في الميم ما، ثم أأتي للنون الساكنة. عند قراءتي للنون الساكنة التي بعدها صاد هنا يأتي الإخفاء. كيف أقرأه؟ النون اللي بعدها صاد إذن الغنة مفخمة، يبقى أقرأها من خلي بالك، يبقى أقرأها من صورة من صورة. لساني قرب وانا بقرأ قرب حرف النون، طرف لساني قرب حرف النون، وبعد كده يرجع لساني عشان يدي الايه الجزء اللي هو المستعلى المطبق المنارة اللي في الصاد مع زواء الصاد. نانو، كان لسانك يرجع ورا شويه عشان يدي ايه، كانك بتنطقي الحرف اللي هو الصاد او مخرج الصاد. ثم تقرأي نان نان صورة، جربيها معايا. وكذلك اذا اتت في كلمتين انهم بعدها صاد، انا صدوكم عن المسجد الحرام، يقع الخطأ فيها كالتالي: أن صدوكم، خطأ، الهمزة رقيقة، النون مخفاة في الصاد، إخفاء عند في عند الصاد، هنقرأها كالتالي: أن صدوكم عن المسجد الحرام. وكذلك عملا صالحا، الأول كانت نون ساكنة، دلوقتي بالتنوين عملا صالحا. كيف أقرأ عملا صالحا؟ هاخد برضو التنوين اللي هو نون ساكنة وأقرأه كالتالي: عملا عملا، غنة مفخمة، عملا صالحا، بعدين أجيب مخرج الحرف اللي بعد اللي هو الغنة، عملا صالحا، وأخد الحرف الثاني من صف ذا، أخد حرف الذال. إزاي أقرأه؟ الميم بعدها نون اللي هي الساكنة بعدها حرف الذال، منذر منذر منذر، بين الغنة، بين الجزء اللي هو المخرج اللي هو اللساني وبين المخرج، وضحي المخرج الخيشومي. ما تقوليش وانت بتقرأ ما تقوليش منذر منذر، بتقرأها كالتالي: ودي طرف لسانك بالقرب من النون، بالقرب طرف اللسان بالقرب من النون، منذر، اكسر الزال بعد كده. بعض الناس تقرأها كالتالي تقول منذر منذر او منذر، بتجيب الجزء كأنها بتجيب الجزء الايه النون اللي هي طرف لسانها قرب النون، قرب مخرج النون، ثم تنتقل الى حرف الزال منذر، من غير ما تأتي بالجزء الخيشومي. اقول تطيل الغنة، وضح الغنة، وضح صوت الغنة اللي جاي من الخيشوم، منذر من ما تحطيش لسانك، ما تفصليش لسانك لحرف النون. وكذلك لو اتت من ساكنة من كلمة، يعني من كلمتين، الاول كانت كلمة واحدة، الثانية من ذكر، من ذكر من الرحمن، كيف تقرأيها؟ خلي بالك النون الساكنة قبلها مكسور، حققي الكسرة في الميم وطوي على نون ساكنة، تقرأيها كالتالي: هنا من ذكر مثلا، هتقولي من ذكر مثلا. ازاي تقرأي من ذكر؟ من عند قرب من النون ثم تنتقل للذال، من ذكر مخرج الذال، بعد ما تجيبي لسانك بالقرب من مخرج النون تنتقل بالصوت على حد الذال مع طاء الغنة الموجودة هنا في موطن الغنة اللي هي النون اللي بعدها ذال، هنا مكان الغنة، تجيبي الجزء الخيشومي، تدي الزمن بتاع الغنة، وبعدين بعد كده تجيبي مخرج الذال من مكانه، حرف الذال من مكانه ومخرجه، من اطلعي فوق بعد الكسر بتاع الميم، اطلعي فوق كأنها نون ساكنة، شوفي كده تطلع بقى فوق كأنك بتقرأي نون ساكنة، من ذكرين. وكذلك لما يقرأها تنوين، النون الساكنة والتنوين واحد طبعا، سراعا ذلك، كيف أقرأها؟ سي صفرها، خلي بالكم، سراعا ذلك، أطيل البين ووضح الغنة زمنها، سراعا ذلك، بعد ما تجيب الغنة بتجيب على فكرة ذال مفتوحة بعدها مد، سراعا ذلك، بسرعة ذلك بعد الغنة اللي موجودة بين سراعا نون هنا كأن العين بعدها نون ساكنة، هنا مكان الغنة افتحي لي الذال وهاتي الذال من مخرجها، سراعا، بس لسانك لا يصل الى مكان مخرج النون، اذا ايدي طرف لسان عن مخرج النون، بس مش بعد كبير بحيث تبقى الغنة سراعا. س تفسيرا عن ذلك. واحنا بنقرأ منثورة، منثورة دي اللي هو صف ذا ثنى، ثنى. ازاي اقرأ بقى النون اللي بعدها الثاء في البيت؟ برضو هناخد النون دي، النون هنا دلوقتي تبقى الغنة، الغنة هنا تكون ايه؟ في منذر ومنثورة، الغنة طبعا هتبقى ايه؟ رقيقة مش مفخمة لان بعدها حرف مستفل. يبقى وانا بقراها اقراها كالتالي، من لسانك عند النون، عند النون، عند يقترب من مخرج النون لكن لا يصل الى مخرج النون. من اجيب الميم، من من من سو بعدين ساكن الساء، من ثورة، من من من ثورة، ومن كلمتين. من طيب فوق، من ثمرة، ما تقوليش من ثمرة، ما تقوليش من، وما زال فكك تحت، اطلعي عند النون الساكنة كأنك بتقرأي نون ساكنة، كأنك بتقولي من، من. لو قلت النون من هتجد الفك بعد ما كان مكسور في الميم هيطلع تاني عند النون ساكنة. وكذلك في الغنة، قولي من من ثمرة، من هنا من ثمرة، وفي كلمتين، وفي هذه في كلمتين، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، قليلا ثم نضطرهم، قلي بفتح شوف القاف ازاي، قليلا قليلا ثم نضطرهم. وكذلك كلمة منكم، خلي بالكم، يبقى ده البيت اللي هي الحرف الثالث من الأبيات اللي هي صف ذا سنة كم، حرف اللي هو النون اللي بعدها الكاف بقى. كيف نقرأ منكم؟ اللي هنا عندك مكسورة بتطلعي في النون الساكنة، يبقى من، من. هنقرأها كالتالي بدون إطالة، من من، خلي بالك ابتدت تكون عارف ان كاف هنا كأنه مظهر، منكم، منكم، من كان ناصية، ناصية كاذبة. خلي بالكم النون باينة هنا في مع حرف الكاف، هقول لكم بعد كده ان النون هنا مع حرف الكاف، النون اللي بعدها حرف كاف، باين صوت النون اكتر من صوت الغنة، باين لان النون بعدها كاف. من هنا منكم، تأثير هنا الايه واضح جدا النون. وكذلك من كان ناصية كاذبة، عكس اللي هي الحروف اللي هتبقى قدام عند زي الذال والتاء، هنقول لكم انها في الحالة دي بتبقى اخفاء، في درجات الاخفاء هنتكلم فيها. كلمة انجيناكم، وهي حرف اللي هو اللي يلي بعد الكاف اللي هو الجيم، اذا كيف نقرأ انجيناكم؟ ضيق المخرج، بقول لي ضيقي على من المخرج النون، ضيق المكان، ما تقوليش ان ان ان ان انجيناكم، انجاكم. ازاي تقرايها؟ ان انجاكم، صبرا جميلا. ازاي تقرايها؟ ازاي تقراي التنوين في بعد الجيم؟ صبرا صبرا صبرا جميلا، بعد بمخرج الجيم مفتوح، صبرا جميلا، بعد الغنة بتجيبي جيم مفتوحة، بعد قراءتك للغنة في صبرا جميلا بتجيبي فتحة الجيم. وكذلك لما اجي اكتب بالنسبة لحرف الشين اللي هو كم جاب شخص، الشين هذه الكلمة باخد حرف الاولين والشين، واحنا بنقرأ كلمة المنشئون لمن شاء، بيبعد طبعا طرف اللسان بيبعد عن مخرج النون، لا يلصق طرف اللسان عند النون ابدا في الاخفاء، دي من اخطاء الاخفاء. لو انت بتقرأي المن المن شيئون ووضعت لسانك عند النون عند مخرج النون، دي من اخطاء قراءتك للاخفاء. ابعدي طرف لسانك عن مخرج النون عشان تكون قراءتك صحيحة. المنشئون لمن شاء لمن شاء غفور. رجعت شفايفك، خلي بالك في غفور دي المضمومة. غفور شكور. ما تقولي بتقرأ غفور شكور، لازم ترجعي شفايفك مكان الساكن عشان كأنك بتقرأي نون ساكنة. غفور شكور. وكذلك بقية الأحرف قاد السماء، القاف ينقلب. هنا بقى الغنة تبقى مفخمة، نون بعدها قاف غنة مفخمة. ازاي اقراها؟ الياء رقيقة ثم اتي عند النون الساكنة وارفع اعلي اقصى لساني. يم اي لا، يروح عند طرف اللسان عند مخرج النون ثم ينتقل للشين. يبقى بداية لانك مش ممكن، انت لو ركزت على مخرج الشين، لان الشين ده فصل تسمع الحنك الاعلى، لازم الخطوة الاولى يا بنتي ينتقل من مخرج النون الى الصوت اللي عند الشين. يعني لانك بتجيب الغنة وبعد كده بتجيب حرف الشين، يبقى لازم هتجيبيه عند طرف لسانك عند مخرج النون ثم ينتقل الى حرف اللي انت بعد كده تعمل الاخفاء عنده. يبقى الخطوتين دول يعني الاول عند مخرج طرف لسانك بالقرب من مخرج النون ثم تجيب اللي هو الحرف اللي ياتي بعده. مثلا وانا بقول يام، بجيب الاول يام لساني هو عند النون عند طرف النون، بس بعد كده خلي بالك ان انا برفع لساني عشان اجيب كاني هجيب قاف. يام يام، علشان كده الغنه بتيجي معاها مفخمه. كثيرات من تقرا الغنه في الحرف الرقيق هكذا، تقول ايه منذر خطا، بقول لها قراءتك للنون الساكنه هنا خطا. ينقلب، بس بتبقى يرتفع اقصى لسان في الحروف المستعلاة فقط. زي ينقلب ازاي اقراها؟ يم يم يم، خلي بالك انها يم مش ين، يم يم يم، بس لسانك بعيد عن طرف النون. يم قالب. وان قيل كذا مثلها لو كانت في كلمتين، نون ساكنه في كلمتين هنا. وان قيل عليما قديرا، ازاي اقراها اللي هو التنوين هنا؟ عليما عليما. خلي بالك ان لما تيجي تسمعي قراءه الشيخ الحفري في التنوين اللي بعده قاف او التنوين اللي بعده كاف، كان النون شبه مزاره لانها قريبه من حروف الاظهار زي ما هقول لكم بعد كده. عليما عليما قديرا. وكذلك لما بعد اللي هو قد، كلمه قد سمع السين من ساته، كيف اقرأ من ساته؟ انزلي في الميم اكسريها، قولي من من من من ساته، ناخدها على بعضها صحيحه بقى. من ساته، من سلاله كلمتين، من ساكنه من كلمتين. ازاي اقراها؟ بكسر الميم وعلي معايا بيرجعي تاني بفكك لفوق. من من عشان تجيب الغنه، جزء من الجبيه من طرف لسانك بتحطيه عند مخرج النون بالقرب من مخرج النون. طرف لسانك ما بيدخلش مخرج النون مباشره عند الثنايا العليا، لا طرفه بعيد شويه بس مش بعيد بعد كثير. من من من سو، بعدين تجيب مخرج الحرف الذي يليه، عشان كده بقولك تنتقل للحرف الذي يليه اللي هو السين. من ساءته او من سلاله. سلاما سلاما، تنوين بعد سين. زي اقرأه سلاما سلاما، لازم تسمعي. ده انا قلت لك يا بنتي بتعملي ايه، انت بتنتقلي من النون طرف النون وتنتقلي بعد كده الحرف المستعلى، فبيبقى عندك انت بتعملي خطوتين. مثلا تقول ايه ينقلب طرف لسانه اهو، بعدين يرجع اقصى لسانه يرتفع. يم الياء رقيقة، بعدين تروح عند النون وتروح رافعة أقصى لسانك. ينقلب، جربيها معايا. يم يم يم ينقلب، بالعكس ده النون مع القاف هنا المفخمة دي شبه القاف، لو سمعتيها من القراء أو القارئ المتقن زي الشيخ الحفري هتجد القاف والكاف شبه مزارة. ين ين بس مفخمة لأن بعدها قاف، ينتقل من النون الساكنة الى او من النون الرقيق الى القاف المفخمة ينقلب. ووضحها ليكي لما اجي اقرأ ينطقون او من طيبات. جربيها كده اتقنتيها. طيب بالنسبة لي اللي هي النون اللي بعدها سين قلت من نون سلالة وسلامة سلامة. بعدين ايه قد سما دن يبقى عندنا النون بعدها دال. ازاي اقرأها؟ انتقلي من النون الى الدال. وين ضم بعض جدا على فكرة عشان كده الاخفاء هيبقى ايه اكثر ما يمكن. انا عالي هنا دادا دادا من دابة. ازاي اقرأها؟ من دابة. مثلا نقرأ عملا دون ذلك عملا. شوف قلنا نزل ازاي او صوت نزل ازاي. عملا دون ذلك. انا هاجي اقرأ بقى نون هي ساكنة بعدها طاء. انا قلت نون ساكنة بعدها قاف بينت الغنة الصوت فيها تفخيم ظن اولا فخمة. الحرف اللي بعد دم طيبة هقول طيبة حرف الطاء بقى. ازاي اقرأ ينطقون؟ ينطقون الياء رقيقة. ادخل من الياء الرقيقة على نون على غنة هتبقى مفخمة. هقرأها كالتالي يم يم لساني فوق بقى مستعلى يم فوق لسون فوق ينطقون ينطقون. وكذلك من طيباتي من برد من استعلى بلسانك من ورا من طيبات. وكذلك صعيدا طيبة صعيدا صا خلي بالكم صعيدا طيبة. دي بالنسبة للمفخم اللي هو النون بعدها طاء. هاتي بعد كده النون الساكنة اللي هي زد. هتبقى زد في طقة. ازاي اجيب اللي هي الحرف النون الساكنة بعدي ازاي كلمة انزلناه الهمزة. كل الحروف هنا في انزلناه هتبقى رقيقة يعني الغنة هتبقى رقيقة. يبقى قراءة التالي بعد بيقطر في هذه الكبول ان ان سمع صوتها كأنها تقرأ القاف كأنها تنتقل من النون للقاف. تقول ان ان خطأ ان صوت هناك عند ازاي وعند النون ينتقل من النون ازاي. انزلناه قرآنا ان صوت هناك لسانك ممتد. انزلناه انزلنا. وكذلك وانا بقرأ فان زللتم فان زللتم. لما اجي اقرأ في كلمتين نفسا زكية لما اجي اقرأ كلمة زد في تقى الفاء في حرف الفاء انفروا انفروا خفافا وثقالا. ازاي اقرأ النون الساكنة اللي بعدها فاء؟ خلي بالك بعض اللي يقع يقولها يقول انفروا ان ان ان خطأ. هات الصوت قدام عند مكانه كأنك عند مكان النون والفاء. ان اطلع من الهمزة المكسورة لنون ساكنة يبقى فكك يطلع فوق انفروا ان لسانك قرب من المخرج النون ينتقل انفروا من فضله سبلا فجاجا سبلا فجاجا. واحنا بنقرأ النون اللي بعدها تاء خلي بالكوا لان هيبقى في درجات للاخفاء يا بنات لازم اوضحها واقول لك ازاي درجات الاخفاء. وانا بقرا مثلا النون اللي بعدها تاء هل انتم منتهون منتهون. طرف اللسان بيقوم من النون ينتقل الى التاء منتهون. من تحتها من مكسوره اطلع عند نون ساكنه من تحتها. جنات تجري من جنات تجري من تحتها. انا اقول مثلا ايه في جنات تجري من تحتها مثلا هنقولها في جنات تجري من تحتها. خلي بالك وانت بتقرأي جنات تن ارفعي تاني صوتك لفوق عشان تجيب النون الساكنة اللي فكك بيبقى فيها كأنك بتقرأي نون ساكنة جنات تن يعني التاء كمان مكسورة بعد التاء المكسورة في نون ساكنة جنات تجري من تحتها وكذلك آخر اللي هي الحرف الأخير اللي هو إيه الحرف الأخير ضع ظالمة زي أقرأ منضود كلمة منضود في كلمة واحدة من بعدها ضاد النون ساكنة النون دقيقة ما والنون بعدها حرف مستعلب الغنة مفخمة هذا قراءة كالتالي من فاستعلب على لسانك من منضود من منضود وكذلك قل إن ضللت قل إن هنا النون بعدها ضاد تخفيت يبقى بعد ما تجيب النون ساكنة يعني قرب الطرف لسانك عن النون تنتقلي إلى كأنك تنتقلي إلى بتعملي صوت مفخم إن ضللت وكذلك بقرأ مصفرة بعدها ضاحكة مصفرة ضاحكة الغنة الفخامة لأن النون أو التنوين بعده حرف ضاد منتهون منتهون رجع شفيفك في النون رجع شفيفك في النون منتهون رجع شفيفك عند قراءتك للنون وجربيها دلوقتي من كانت بتقولي من بس بدي طرف لسانك عن مخرج النون منتهون وكذلك اخر حرف في هذا البيت اللي هو ايه ضع ظالما اللي هو الضاء حرف الضاء يعني من بعدها حرف مستعلى اللي هو مطبق الضاء يبقى هقراها كالتالي مش همزة رقيقة والنون مفخمة الغنة مفخمة والراء مفخمة والراء مفخمة من ظهير من ظهير ظلا ظليلا في كلمتين ظلا ظليلا اذا نستخلص ان وانا بقرأ الغنة بشوف اللي هي الحرف ينتقل من هذا الطرف الثاني عند النون ينتقل الحرف الذي يلي ذلك اذا الحرف الذي بعد النون او التنوين مستعلى مطبق او مستعلى يبقى بعمل ايه في الغنة بفخم الغنة النقطة الثانية المسألة الثانية اللي هنتكلم فيها السبب ايه في اخفاء النون الساكنة والتنوين ليه بخفيها وانا قلت بالنسبة للاخفاء سبق انه قلت لك لهو الاخفاء يعني لهو مظهر ولهو مضغم حاجة وسط كده لهو مظهر لحرف النون واضح ظاهر والحرف النون داخل جوه الحرف اللي في الكلمة الثانية يعني حاجة من الحالتين دول بين الإظهار وبين اللي هو الإضغام السبب في إخفاء النون الساكنة والتنوين ماذا يقول العلماء في ذلك قال كان هذه الحروف وهو هو أهمها لم يقرب هذه الحروف من حروف كقربها من أحرف الإضغام فتضغم أحرف الإضغام يعني مش قريبة زي حروف الإضغام اللي هي أحرف يرميلون ولا بعيد زي أحرف الإظهار اللي هي حمز هاء عين حاء غين خاء بعيدة دي عن النون فعشان كده بتظهر فهي واخدة حالة وسطية من الاثنين دي في طرف اللسان اللي هي احرف اللي هي يرملون والتانية بعيدة اللي هي احرف الحلق علشان كده العلماء بيقول عشان كده هي بتاخد حالة وسطية لا هي مظهرة ولا هي مضغمة لا هي مظهرة بحتة ولا هي مضغمة بحتة كيفية الاضواء الاخفاء ده اللي هو الطريقة دي ازاي اني اخلي بالي قوي من اني وانا بقرأ الاخفاء النقاط دي وانا بتعلمها او بعلمها لبناتي ازاي اقول لهم اقول كيفية الاخفاء ازاي نعملها النطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين اظهارا محضا خلي بالك لنون مظهرة اظهار محض واضحة انها نون ان ولا مضغمة مضغم محض ولا موجودة اي رايحة بالمرة ولكن بحالة وصف الاظهار والاضغام ولذلك في الاظهار ابقاء ذات الحرف وصفة معا والادغام التام ذهبها معا عشان كده لا هي اظهار ولا هي ادغام تام لان هي تبقى حالة كمان هنا الاخفاء بيعمل ايه بقى ذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ بالابتعاد عن المخرج عشان كده لابد عند قراءة الاخفاء لابد ان اراعي اني ابتعد عن مخرج طرف لساني عن النون لازم طرف لساني بالابتعاد عن المخرج اللي هو مخرج النون اللي عند اللثة العليا، ابتعد عنه وابقاء الصفة اللي هي الغنة. يبقى خلي الغنة لكن طرف لساني ما يحصلش عند النون، لكن الغنة موجودة في هذا الحرف. ولذلك اداء الغنة ده ازاي اتقنها مع الحرف المخرج بس بالنسبة لاداء الغنة. طبعا اداء الغنة لازم تراعي يا بنات، لان في بنات ما بتعرفش تقرا، ما بتجيبش الغنة بالمره، يعني بتجيب الجزء اللساني او تقول ايه مثلا على سبيل المثال تقول ايه ينقلب ينقلب، هي جت دلوقتي الجزء اللي هو طرف لسانها بالقرب من النون واستعلت لسانها فعلا. لكن فين الجزء اللي جاي من الخشوم؟ فين يان يان يان؟ شايفه صوت الرنان ده؟ فين الصوت الرنان ده في الاخفاء او في الغنة المفروض يظهر بالغنة؟ ولذلك بتعملي حاجتين، انك لازم تبقى طرف لسانك عن مخرج النون، وبنفس الوقت يعني مخرج النون ان طرف اللسان لا يستقر في لسانك السنة العليا، وفي نفس الوقت تأتي بالجزء اللي هو الغنة اللي موجودة عند اللي هو بيدي صوت جميل بيطلع من الخيشوم. الاربع حروف اللي هي قصدي الحروف اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي اديتكوا امثلة ليها في الخمسة عشر حرف دي رمزها في البيت اللي هو ذكرناه سابقا. طيب ايه الفرق سبق هذا البيت؟ ما الفرق بين الادغام والاخفاء؟ ايه الفرق بين الادغام وبين الاخفاء؟ قلت الاخفاء لما بنيجي نخفي لا تشديد فيه بخلاف الادغام. الادغام في فيه تشديد عندما يكون كامل، يكون الادغام كامل بقى فيه تشديد، وهقول لك كامل زي ايه، هجيب لك بقول لك كامل زي ايه. الاخفاء يكون عند الحرف، خلي بالكم عند الحرف المخفى عنده، لكن الادغام بيكون فيه. يعني لما تيجي تقولي ما اللي يعمل، فين النون؟ النون هنا في الحاله دي اضغمت في الحرف المضغم فيه. لكن لما تقولي ينقلب، حاسه ان انت جزء من النون كانه باين والغنة ايه موجوده. ولذلك الاخفاء يكون بالنسبه لهذا الامر، بالنسبه للاخفاء يكون عند الحرف المخفى عنده، اما الادغام يكون في الحرف نفسه المضغم فيه. علشان كده بيظهر اثر اللي هي بالنسبه للادغام اللي باجي ادغم نفسها ما بتبقاش ظاهره وانا بقرا ابدا، بقول ما اللي يعمل. مين مثلا اقول مثلا كلمه زي كلمه مثلا ايه من واق، بقول مين واق، مين لابن، بقول مين في اين النون؟ النون مش موجوده بالمره، وهذا حاله الفرق بين الادغام والاخفاء. طيب ايه التنبيهات اللي يجب اني احترف منها وانا بتعلم او بعلم بناتي قراءتي للاخفاء؟ اول حاجة لازم افهمها وهلا يجب الاحتراز من الساق اللسان فوق الثنايا العليا عند اخفاء النون. خلي بالك او لا خلي بالك، ابعدي من ما تلصقيش لسانك فوق في الثنايا العليا عند اخفاء النون. ما تقوليش كنتم، لا ابعد لسانك اقرأي كنتم. الحاجة التانية يجب على القارئ انه يحترز من المادة عند اخفاء النون، ما يزودش ما يبالغش. يعني مثلا المادة على سبيل المثال ما يشبعش الضمة، ما يشبعش الكسرة، ما يشبعش الفتحة. لما يجي يقرأ مثلا كلمة زي كنتم ما يقولهاش كالتالي، بعض الناس بتيجي تقرأ له كن كن كن كن خطأ، ضم الكاف ورجعت سرعة على النون كنتم خير أمة، كنتم خطأ بيقع في كثيرات على فكرة، تقول لك عشان هي عايزة تبالغ في ضم الكاف فتقول كن. وكذلك لما يجي نقرأ كلمة عنكم بالفتحة، بعض الناس نتيجة ان هو عايز يجيب فتحة العين فيقوم يبالغ قبل ما يجيب الغنى يقول عن عن عن، هي المفروض عنكم، ما يبالغش في فتحة العين بحيث يدي طول قبل ايه يتولد من الفتحة ألف فانطق بها عنكم في الغنى. وأيضا لما بقرأ الكسر مثلا بقول بعض لما نيجي أقرأ مثلا كلمة منكم نتيجة ان انت عايزة تحقق الكسر اللي قبل الغنة، فبعد ما تقرأها كده تقول منكم، المفروض انها تدخل بكسرة وتدخل على غنى منكم منكم مش من من، هذه زيادة أحرف قبل الغنة، وده من الأخطاء اللي بتقع فيها عند قراءتنا الحرف ان هو النون الساكنة بإضافة زيادة في الألف أو الواو أو الياء عند الكسر أو الفتح أو الضم. يجب على القراء أيضا انه يراعي النقطة دي، القارئ الماهر طبعا، انه يظهر عند تلاوة الفرق بين الإخفاء عند القاف والكاف والإخفاء عند الدال والتاء والطاء. خلي بالكوا جدا من النقطة دي، لما تيجي تقرأي مثلا ينقلب أو منكم اسمعي كده الشريط وانت تسمعي الشيخ الحصري مثلا قارئ ماهر يكاد تكاد تكون النون مظهرة، يعني بالضبط بيقرأها كذا منكم، مع ان حرف مخفى، لكن بيظهر اثر النون جدا اكتر من ظهور الغنة. عكس مثلا الاخفاء عند ايه، مثلا الدال، لما دي تيجي مثلا، يعني لو جبتي مثلا حرف مخفى عند اللي هي الدال، اي كلمة مثلا مخفى بعدها دال، مثلا عند، مثلا ازاي تقرأي عند ده؟ ما تعملها زي كلمة مثلا ايه، كلمة زي ما بتعمليها مثلا ايه، وانت بتقرأي منكم، منكم بقولك انهم شبه مظهرة، لكن عند بيوني اطول الغنة اكتر، ركز على الغنة اكتر، عند منكم، وكذلك التاء، وكذلك التاء اذا نون بعدها تاء، نفس الوضع زي الدال والطاء، الحروف اللي هناك في طرف اللسان دي بيبقى الاخفاء فيها يعني في تمييز بين الاخفاء، الاخفاء بين اللي في الحروف اللي عند القاف والكاف بيبقى تبقى الحرف هنا شبه مظهر، الغنة النون بتبقى شبه مظهرة لانها اقتربت من حروف الازهار، اما الاخفاء عند الدال والدال والتاء والطاء بتبقى شبه مضغلة لانها اقتربت من حروف الادغام، يعني بتظهر اثر الغنة اكتر. لذلك لما نيجي بالنسبة نتكلم، طيب بالنسبة للبنت اللي هي بتعلميها علامة الاخفاء في ضبط المصحف، مجرد بسيطة، هي لما بيجي علم اللي بقولها هي مجردة من علامة السكون، مجردة تماما من علامة السكون، زي كانت مثلا ايه من زوال مفيش عليها علامة، لا لمن شاء مفيش عليها علامة، صبرا جميلة، صبرا جميلة، بتجد ان هما الخطين الموجود على التنوين بيبقى ايه واحد فيهم يسبق الاخر، دي بالنسبة للعلامات اللي تهمنا اهم من العلامات. طب ايه مرتب الاخفاء اللي انا اتكلمت عندها، اللي انا قلت فيه اخفاء عند القاف والكاف مختلف عند الدال والتاء والطاء، ده اسمه بقى مراتب الاخفاء، ده اسمه مراتب الاخفاء، يعني مراتب الاخفاء دي في حاجة تبقى ممكن اخفيها اكتر من حاجة، او طبعا في حاجة تخفيها اكتر للاخفاء، يقول العلماء للاخفاء ثلاث مراتب، ايه هي؟ في حاجة اسمها الاعلى، اعلى مرتبة يعني عند التاء والدال والتاء زي ما سبق، وفي الادنى عند القاف والكاف، وفي الاوسط. طب ايه يعني ايه الاعلى ويعني ايه الادنى ويعني ايه الاوسط وليه هو اعلى؟ قلت ان هو الاعلى اللي عند التاء والدال والتاء ده لقرب مخرج من مخرج النون، فكلما قرب مخرج الحرف من النون كلما زادت درجة الاخفاء، كلما قرب الحرف من النون كلما كان زادت الاخفاء زادت، فيكون الاخفاء فيها قريبا من الادغام، وبذلك رأي النقطة مهمة جدا ان شاء الله هضيف لكم ده في الكتابة بإذن الله عشان تنقلوه، فتكون غنتها اكثر ظهورا، فتكون الغنة اكثر ظهورا، يعني انا بقرأ عندهم ينطلق، ويكون وضع اللسان بعيدا تماما عن مخرج النون، والاعتماد على مخرج الخيشوم، والاعتماد على مخرج الخيشوم، ده بالنسبة للأعلى، أعلى إخفاء اللي هي في الحروف القريبة من الطرف دي اللي هي تبقى حروف قريبة من حروف الإدغام. طب إيه هو الأدنى؟ يعني الأدنى اللي هو أقل إخفاء، وهذا بقى أدنى لبعد مخرج هذه الحروف اللي هي قاف والكاف عن مخرج النون، فيكون الإخفاء قريبا فيها من الإظهار، فتكون غنتها أقل ظهورا. وأنا بقرأ منكم، التأثير كله ظهور النون، لازم نميز بنات في الإخفاء ده، لازم نميز بالتدريب بين الإخفاء في المراتب اللي هي الثلاثة دي. وأما الأوسط اللي هي الحروف الباقية، العشر الحروف الباقية من الحروف اللي احنا قلنا لها 15، لعدم اللي هي وسط، لا هي قريبة ولا هي بعيدة، عشان كده خالت أخذت حاجة في القراءة وسطية. بالنسبة لي أمر هنا، بالنسبة سؤال هنا، النوع هنا اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه هذا النوع من الاخفاء، بيسمى اخفاء ايه؟ اخفاء حقيقيا، ليه؟ لان ذات النون عند حرف الاخفاء وبقاء الصفة فقط، وهي الغنة دلالة على ايه؟ حرف النون، يعني عشان كده بيسمى اخفاء حقيقي، لان ذات النون عند حرف الاخفاء وبقاء الصفة فقط اللي هو الغنة دلالة عليه، وكمان نقطة تانية لماذا يسمى إخفاء حقيقي؟ لأن اتفق العلماء على تسميته بالإخفاء الحقيقي. طيب هناك أسباب لأحكام النون الساكنة والتنوين اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ آه طبعا الحكم الأول اللي هو الإظهار الحلقي. ليه هو مظهر؟ لأن الحروف من بعد المخرج النون الساكنة اللي هي طرف اللسان المعدسة السنية العليا عن مخرج حروف الإظهار اللي هي الحلق اللي هي همز هاء عين حاء غين قاء، ولذلك يظهر الحرف بدون ايه غنة. ادغام النون الساكنة والتنوين في حرف اللي هي في حروف النون اللي احنا اللي هي الادغام يعني، واللي هي في الاحرف الادغام اللي احنا خلنا حكم الادغام يعني، ليه بيحصل سبب ايه؟ للتماثل حرفين لحروف مثلا يعني زي بعضها زي كلمة من ناصر اتحدت اسمه رسم، او للتقارب يا اما في التقارب في المخرج يا اما في التقارب في الصفة اللي هو باقي الحروف بتاعت ايه ينمو واللام والراء، دي اللي هي سبب اللي هو بنقول عليه التقارب. طب الحكم الثالث ايه سببه؟ اللي هو الاقلاب. قيل يقول العلماء ليه حصل الاقلاب؟ لانه بالنسبة للإظهار يبقى فيه يكون في وصل في النطق، علشان كده بيسهل على القارئ انه يقرأ اللي هي الحرف اللي هي النون اللي بعدها باء مقلب او يحصل فيه الاقلاب، وذلك بسهولة او يسر القراءة. ملخصه ده كله. طب الاخفاء زي ما قلنا بالنسبة للاخفاء، مخرج النون لم يقرب من حروف الاخفاء فبدعم فيه، ولا يبعد عن حروف اللي هي عن مخرج حروف اللي هي الاظهار فتظهر، اللي هي حروف الحق فتظهر. علشان كده بنقول الاخفاء وسط، لا هو مظهر ولا هو مضغم. لما بنيجي نتكلم يا بنات عن اللي هي بالنسبة لي مثلا كيفية اداء الاظهار، دي مهمة جدا النقطة اللي هي كيفية اداء الاحكام النون الساكنة والتنوين ازاي، لان على فكرة من افضل اشياء اللي احنا بنظبط بيها قراءتنا انك تشوفي كيفية اداء الحرف، لان كثيرات بتقرأ الحرف وهي مش واخدة بالها من كيفية اداء الحرف. ازاي اقرأ الحرف المظهر؟ ازاي اقرأ الحرف المظهر؟ وازاي ممكن اقع خطأ في خطأ حرف النون المظهرة؟ ازاي يؤدي الحرف الحروف المظهرة ان تنطق النون والتنوين مخرجهما طرف اللسان مع مفسد السنة العليا؟ يبقى اول خطوة لما يجي حرف النطق المظهر زي كده مثلا ان عنت، بحط لساني في النون ان عنت. الخطوة الثانية ثم ينطق بالحرف الذي بعدها من احرف اللي هي الاظهار اللي هو العين من غير فصل، ما نقولش ان عنت، بعد ما تقول ان عنت. هذه طريقة قراءة الاظهار، اقرأي النون من مخرجها عند لسة السماء العليا وانتقلي الى مخرج الحرف الذي يليها المظهر الذي يليها بدون فصل بين الحرفين، ما تعمليش ساكت على الحرف، تقوليش انعمت، قولي انعمت انعمت، وافصلي النون بالعين بدون فصل بين الكلمتين او بين، سواء كان مثلا ايه من عمل من عمل صالحة، ما تقوليش من عامل من عامل، ما تطوليش في النون عشان وتقولي سكت عليها تقوم تفصلي. هذا حكم ظهور اللي هي الحرف المظهر. رغدا حيث شئتما مثلا، رغدا رغدا حيث، ما تقوليش رغدا حيث، ما تسكتيش على التنوين، ما تعمليش قلقلة. الحاجة التالتة اللي هي في الإظهار، ما تسكتيش عن النون على التنوين وما تقطعيش عن بعدها، ما تعتهرش من القلقلة. ثلاث أمور دي مميزة في الإظهار، ما تديش الحرف الساكن قلقلة وانت بتقرأي مثلا اللي هي النون في أنعمت، بعد ما تقولها أنعمت فبتفتح المخرج بسرعة وتدي القلقلة. ما تزوديش، دي النقطة الرابعة في الإظهار، ما تزوديش زيادة عن الغنة الأصلية الثابتة في جسم الحرف، ما تقوليش أنعمت، دي زيادة في الغنة، هو حرف ساكن، يبقى انعمت او اصل غنة موجودة في جسم الحرف، لكن ما تديش صوت الغنة في ذلك الحرف اكتر يبان حرف كأنه فيه غنة، ما تقوليش انعمت، ده زيادة في ظهور الغنة. بالنسبة للإدغام ازاي اقرأه صحيح، او كيفية اداء احكام اللي هي الحرف او الإدغام، يعني زي ما تعرفين ان الإدغام بتمزيج حرفين ويكون بتكوني منهم حرف واحد مشدد، ان كان الحرفين متناسبين زي مين نعمة أضغمت الأول في التاني دخلتيه فيه عشان كيقولك فيه، إن كانوا حرفين متقاربين أو متجانسين قلبت الحرف الأول زكت مثلا من نادمها، قلبت الحرف الأول حرف مناسب للثاني ثم أضغمتيه فيه، زي مثلا بتقلب النون لام ثم تضغطين في اللام من كده ايه من لدون بتقلب النون ما دخلتهاش في النون زي من نعمة دخلتها على طول فيها لان انت معفلين لا ده انت النون دخلتها لام ودخلتها بعد ورحت عامله في ايه اضغطتها في اللام الثانية يبقى الشغل فيها بيبقى فيها الاقراب اكتر من بتقولي كده من لدون حولتي النون دي للام ودخلتها مع اللام الثانية او تقلب النون راء زي كلمة من ربهم ما تقوليش من ربهم تقلبيها راء قولي من ربهم من ربهم طب ازاي يعني كيفية الاداء لاحكام النون الساكنة والتنوين في الاقلاب مثل كلمة المباركة خطواتها ايه ازاي اقرأها اول حاجة يلفظ بالميم المقلوبة مع غنة ظاهرة خلي بالك وتقليل اطباق الشفتين جدا ما تتبعهمش ما تلزقهمش قوي مش ما تدرسي عليهم بقى جامد يعني ثم تلفظي بالباء قبل فتح شفتين انبوريكا وانت لسه قافله الشفتين انبوريكا هذه خطوات قراءه الاقلاب المفروض انك وانت بتقراي اقرايها بالشكل ده بدون تعصب طب ازاي اقرا الاخفاء الطريقه وكيفيه اداء الاخفاء المنطق بالنون الساكنه والتنوين غير مجرورتين اظهار محض خلي بالك يعني ما دام مش هظهر بيهم اظهار محض يبقى طرف لسان ايه بالقرب منهم لا تودي صوتهم بالمره ولا تتركيهم مظهرتين لا هم ادغام محض ولا هم اظهار محض برد حاله متوسطه بين الاظهار والادغام عاريتين من التشديد مع بقاء الغنه فيهما مثلا ينقلب اهو يان شوف النون يان يان لساني مش عند النون لكن قريب جدا من طرف السين من لسه يان قريب طبعا بالنسبة لي اللي هو الحروف اللي احنا بنقول عليها نراجع مرة ثانية اللي هي حروف الحلق اللي هي همز هاء عين عاء عين حاء غين خاء بالنسبة لها الحروف الادغام اللي هي مجموعة في يرملون حروف الاقلاب انا قلت لكم ان الاتي بعدها باء حروف الاخفاء اللي هي 15 حرفا الباقية بعد استبعاد الحروف بتاعة الاظهار وحروف الادغام وحرف القلب ده بالنسبة يا بنات للاشياء اللي المفروض اننا نتكلم فيها في الحرف اللي هو النون وما يتعلق بالنون نجمل بالنسبة للادغام عشان نكون فاهمين في اللي هو الجدول في الاخر في اخر صفحة عندنا في الجداول اللي هي اخر صفحة في الجدول اللي هو ينقسم الادغام الى قسمين اللي هو ادغام بغنة وادغام بدون غنة ادغام بغنة حروف ينمو ادغام بدون غنة اللي هو اسمه ادغام اللي بنقول عليه ادغام كامل لان ذات الحرف بتروح والغنة ما بيظهر فبيبقى ادغام كامل لان لا غنة موجودة ولا الحرف موجود وينقسم بالنسبة الاول الفاء الاول اللي هو الادغام بغنة حروفه ينمو ينقسم الادغام بغنة الى ادغام كامل في النون والميم ان نقول ملكا نقاتل والميم منا كتاب في كلمتين كتاب مبين لان الميم اصلها فيها الغنة عشان كده بقولك هنا بيسمى ادغام كامل والادغام الناقص في حرفين الياء والواو امثلة ايه يقولون الغنة النون بتتشال لكن اصل الغنة موجود وبعد كده الياء بتقرأيها ايه يقولون يوم اذي يوفيهم الله النون من ولي من ولي الغنة موجودة ثم تقرأ الواو ولي ولا واق ده بالنسبة في يعني انا عايزة اسأل بالنسبة لي اللي هي احكام النون في اي سؤال او في اي خطأ مش قادرين دلوقتي نظبط مخرج النون او اخطاء النون او كيفية قراءة الغنة او كيفية شكل شفتاي وانا بقرأ الغنة او كيفية اللي هي شكل لساني وانا بقرأ الحرف النون اللي بعدها حرف مفخم او حرف مرقق في اي مشكلة في اللي هي قراءة في اي مشكلة في قراءتنا للغنة لحرف النون او في اي مشكلة في مخرج النون عشان هننتقل بعد كده لحروف اخرى لا طبعا انا بقولك يا بنتي الصوت طبعا يختلف لان انا بقولك خطي، انا بقولك بخطوات بالنسبة للصوت. لو انت سمعتي، انت لو تبعت الشريط هتلاقي مثلا وانت بتقرأي نون اللي بعديها بعديها كاف، والشيخ الحصري تابع الشريط لانه كاف. انا بقولك شيخ يكون ماهر في القراءة، لما بيجي يقرأ اللي هي الحروف الاخفاء اللي هو ادنى اخفاء اللي هو قريب اللي هي يبقى خلاص، يبقى بعد كده حروف الازهار اللي هو النون اللي بعدها بالنون بعدها كاف وقاف، بيتجدي النون شبه مظهرة، بيقولك منكم، بيجيب كأنه بيجيب النون معها غنة. عكس لما بتجي تقرأي النون اللي بعدها مثلا دال، زي ما عشان يعني وضحت لك عين بهم عين عين عين، اللساني مش داخل يعني بعيد شوية عن حرف مدخل النون عن مخرج النون، وفي نفس الوقت مرتكزة اكتر على صوت الغنة عين، لكن التانية عنكم، في فرق بين الصوتين طبعا، عند عنك، في فرق بين الصوتين، ولا مش حاسين تميز، مش قادرين تميزوا بالصوتين، قادرين تميزوا بين قراءتي هكذا عنده وبين عنكم. النون هنا شبه مظهرة، انما النون هناك شبه مضغمة، مش بينها اثر الا اثر قليل جدا، وهذا في الاحرف اللي هي القريبة من طرف اللسان اللي هي زي ما قلت لكم الدال والطاء والتاء اللي هي القريبة من حروف الادغام. علشان كده بتقول لك هتبقى خلاص كأنها تضغم، كأن يعني ايه كأنها تضغم؟ كأن النون هتروح. التانية كأنها تظهر، يعني ايه تظهر؟ يعني كأن النون هتظهر، انه اللي هي الحروف اللي عند حروف الحلق كأن النون هتظهر كأن الإخفاء فيها نونها يظهر. الأحرف اللي عند طرف اللسان كأن اللي هو النون فيها هتختفي، كأنها تبقى مع الإضغام، كأنها تبقى مضغمة. فهمت الفرق بين الاثنين يا جماعة؟ فهمت الفرق بين الدرجات بين الإضغام في طريقة قراءة الإضغام وطريقة قراءة الإخفاء؟ ويل يومئذ، ويل رجعش فيفك، ويلي رجعش فيفك، ويلي ويلي يومئذ. هتعملها كالتالي، ويل الياء مفتوحة، الياء ساكنة، وي لن هي لن، يبقى ويلي هيبقى في اللام بعدها ياء، يبقى ادغام، يبقى التنوين مش هيظهر ابدا، يبقى هتبقى ويلي ويلي ويلي ويلي. بالراحة اقرأها بالراحة عشان تقرأيها صحيحة، ويلي يعني هنا بما ان هذا الحرف لام التنوين بعد ياء يبقى ادغام بغنة، يبقى هيقرأها نقرأه كالتالي، ويلي ويلي يومئذ. الأخت اللي كانت بتسأل عن ويل يومئذ قدرت تجربيها وتتقنيها؟ طيب جزاكم الله خيرا كثيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله. لسه مش عارفة. ايوه يا بنتي، ما انا بقولك في خطوات بالنسبة للميم، بالنسبة للخلبانك اللي هو الاخفاء اللي هو الاخفاء الحقيقي، في اخفاء حقيقي وشفوي. الاخفاء الحقيقي انت بتقولي مثلا ينقلب ينقلب، الشفايف الشفايف انت تركيزك كله عند نون وقاف ين، قولي معايا ينقلب. لكن ايه ينبئ مثلا كلمة التانية اللي هي لو هتحطي هتدي كلمة فيها الاقلاب زي كلمة مثلا ايه انبئهم، انبياء انبئهم، ان التركيز بقى على الشفايف اكتر، خلي بالك طبعا لان التركيز هنا عند الشفايف في الاقلاب، التركيز عند في الشفايف، ان انبئهم التانية التركيز كان طرف فين؟ كان عند لساني ومع اطراف السنان العليا مع بعد عن مخرج النون، فطبعا الاثنين مختلفين في الصوت. واضح؟ جزاكم الله خيرا كثيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وأبصارنا أخوتنا وأحيتنا وجعلها الوارثة منا وابع صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا ارحمنا. اللهم اجعلها جمعة مباركة علينا يا رب العالمين. اللهم زدنا تقى وزدنا علما. اللهم ألحقنا للصالحين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا واقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا. اللهم نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجمعنا معهم في عليين يا رب العالمين مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل وأولاله. اللهم اجعلنا نقرأ القرآن كما تحب وترضى. اللهم اجعلنا نقرأ القرآن كما تحب وترضى. اللهم اجعلنا نقرأ القرآن كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم إنا نسألك أن تجعله لنا أنيسا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا به في القبور. اللهم آنس وحشتنا به في القبور. اللهم آنس وحشتنا به في القبور. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله نستمع إلى الأخوات اللي عايزين يصححوا قراءتهم بعد 10 دقائق إن شاء الله من دلوقتي بإذن الله. جزاكم الله خيرا كثيرا.